أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كي بقل إيتو دلاتنا دول وحونا كميدي هاي عشر ردي إنوس عدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كالكريم كا سدحية طبن آيات أطبونا ككوما آيات سديدية طبن أطبوك بلابن آيات كنميدا من سورة الأحزاب آيات سدنادنا واكو أجيهاي من سورة نفسها إسلا سورة الأحزاب كميدا وعن آيات سدناد كوهد جزكي كوهي اللباتنات با آيات عشر كوهي كوهي عشر كعشر كي هروكو حريسني هاي وعاينو كجرني قصدي غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب لبدا مقعب والي رادا دد بدن با رسولك عليه الصلاة والسلام هي أصحابت في المدينة المنورة سعود السدي إلى شن قبيل بينك شاقني وحكى دمدي أباب اليهود بني قريضة هي أباب شيحوية ابن أخطب من ليرة وحو أروري قراش يا كنانة أسد يا غطفان أفرت قبيلة ودبدك كاني هي أيها قدها المدينة المنورة كديارها وحل قوستي رسولك إيا مسلمين تأين لدبر قويو لجهديو خزوضا إني آدي أبورا عيدوين تلماني تصوير كاما سيدو قرآن كاو تلمامينا لا مزيد عليه وحد أرادة أولو قدري كرايا مجيران سيدا يوات كايديا قلب سنان تهدي قرآن كيبا تلمامي وحو إلا كو تلمامي سبحانه. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا حباته لنبا تيمد الكويس قيبيي كالباد وحاكيمد كنانية قريش برئي شرقنا وحاكيمد أسدية غطفان بنو قريدة قديه بيكو جرتا وإن عرورتي حاسدك قبستي دون إيسا قلك ميلا هيقف مشاقا لقا عركايا إشي ميري قبتان لوايوا وريد إيستي ودنا إنتو عالوشة سو دافوك الحماة سو قالي مركزا نمبسي ملايي سداسي شدد هذه أبضني هلكزا منافقين تي النعية بدنا يددك مؤمنين تاكو كراتوسين قال تعالى خبيوحو يريقض وحادبه يعلم الله إيبئين وأغيهي المعوقين كو الوحس قليناي تدك المسلمين تمجاهدين تأهيد الدقالم لها أي يوحس قلين أيان بل بل يبوغ ويعيد مديكو أبوران مركاس إليهين ألي النبي قبابين بينو شاقين ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يا أهل يثرب الله مقام لكم خير مدينة نرى الوائدين لماتي فارجعوا أحسن قلبي نكون أحبغتي أتقى إذا ماذا نكون لقاقا يا ماها يحسبون الأحزاب لم يذهبوا لذلك كان وادد قوان صدين إن دبر قويان إلى أيقف كإنه قدن بي قور عن تقمايا وحسوا لباتي مسلمين تكوا بوران إلى كوا سوء قودي قد وحادبا يعلم الله إبئين وأقياه المعوقين كوا وحسي قلين أيا مجاهدين تضاعدا أي يوحسي قلين أيا بغضين يفلن ما كوا بورا أيا ومنكم بلينك منافقين تأذين كمذا قيب لبعض نواتنا والقائلين كوا دهايان ألوا أقياهي لإخوانهم ولا روضة توسنا مؤمنين تا حلوم إلينا نوك عليه قد كان يدقالك يمشرق ذاك صوبها قريه إني كسو النغض ولا يأتون إيغا اللفوض أني مني ألباس الدقالك أني مني كوان إبوا أقياهي إلا قليلا مرمر يرير وأي نفطو ذيني كبت باديان ربان ويكسو اللحلون تان مسلمين تا توسن بيدقالك إيمان أيا واسدي موقف قودي من الصلاة أوكالي وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كصالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا كلك ولا يأتون الباس إلا قليلا إيا ولا يذكرون الله إلا قليلا حدي أي دقالك قيب قلايا إيا هدي رب حسايا إيا هدي هو المسلم كلي عامك قيب قلايا ولا جددوا ذواد في النادر انت إيمانايا أي ولا جدان مركانا إن مسلمين قمن لموذو ونفتو ذي مالكو ذا لبدباديو وإيا ولا جددوا ذا أسيحة يوقو الدعياء شحق بخل بكدرين بخل مراتبة مثل لئيم بالليلة مدنا صحيح الليلة مدنا بخيل بالليلة كل كامد كان وودرية صحيحة كل كاشحة يجوا قدرية وبخيلة عليكم إذن كمؤمنين تأكركين نفي مال مدنا إذن كبيرين مايا إذا ما كقيب قلي مايا إنفاق إذن لا سمايا إذن كرب استاجي مايا كل كائن إذن كواحد ترى قدرية كويهم على جياب ما فإذا جاء الخوف فقال كمركو يمادية عبسدة خائتهم رسول الله وادو جدا منافقين تا إنا ينظرون دورايا إليك هذا الرسول كيكو دورايا عبسية دقال ملكو يماد أليك دبر كاقا يستوبايا كل كاسيكو كو قبنايا ملك هذا يقال لما من سنة إشي هدنا وريجين آيانو سني وحمد عورة وارقا قحسن بيندها وريجين آيان تدورو إيضي وريقيسو أعينهم عند يالكوذا كدوران الذي كي سيشي سأوريكت أوكالة أيه لمديهين يغشى الله دبولي عليه كل كيسا من الموت غيري حقه وفق سكراتك حرارك كسو دماتي نبتك الحماتي من كاسا عند أوريجية كاي إلاك اللقيمة كل كان تدبرك إستاجان ويديك الرسول كأكوك بضان بيهتنا حسين إلايهين وكاسا عندها هو ريجين ايان واحد مداقف نفضحه او حراره او كلو انت هو امرك اولاده تاقنته دقال كي لغو جيرو اولكي هدو تاقى سيسو بدلين اه اولكي هديوه تاقى او مسلمين تي قرقاري يقولي يقبا قبا شي مرك عرب انت الله وحنف بضن بايلا صوبحا ايان او اليه مسلمين تانو افعني دقال كتبا ميلبانو قجيرني انت اسانو عقباني وانو احنا لقى سياغ نيمه فهي مركا كولان سادين جبني عند اللقاء فليني ما مركي لكل ما يو إيا مركي خير لاركي اللا ويدينا يوحنا إني قدريهين ويربان وحقني مدى إددي الدنيا إقالد اللقاه لي قدق إلا سيدونا كوكا واللبد عضو فالحن فإذا قرت ذهب الخوف دقالك تقو سرقوكم ويدين بمعيان بألسنة عربيال حداد حرف بضن وسيو هذا لايا يسيو وركو يقان يسيو ندالين عربي حنف بدن بايدين كل بايا مركا اللباتنا وحي لقيلين ايا أشيحة على الخير وحن غني مدى اقال هذا اللقاء هلي اددي الدنيا بالي اي قدر يكويه انا ايق وضقاتان بايدون ايا او احكا لقار كمارين ساسي خير كبخيل يكويه كل قوة النفط ذي بخيل كوايا أشيحة على الخير iyagoo maalka korkiisa ku bakhiila oo ina wax yar dhanka mara oo golay ay arab gaarin ku dhibaayaan ya rabbana ma mawqifuhum waxan maxayihiin faqala azam min qail qulaika wa halat al mamay lam yu'minu wa ayhuna yan lama la alla yan rumay wala rasul bay yan rumay wala akhira yan rumay wala jaziya hisab bay rumay wa ayhuma yan lama arko abadatna fa ahbata allah إلى هو بابي وهو بي أعمالهم إلى عمليال كذيبة لهو بي وسببك عماشة هو بي سو شركي كفر ما لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون كل كواتق أن عمل وهو بي الكفر وشرك بإلي ما دين كل كاس عمل كذيب باباي وكان وحو نغضي ذلك سان لغن حينارك عمل كودا ولهو بيو عذاب أبدا لقليو على الله إبوين كركي يصيرا متكو سهلا سيدا إياقو بأو سهلاني إلي ألا الرمايا لكن أيديد أي رسولك الرعان أي مسلمين تدبك كدايان أي إيمان كودا حقيقيا إياقو بأو سهلان ويدي محاو سهلان هذي الشرك والكفر والنفاق والظلم والدعاية الرمان أو سهلنا ذي إيقن إلا عذابا سهلا عمل كوضي إن تلقى فيه إن عذاب لك يا سهلا سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم وإباء قوم بذن قوم مرتبذا في تدبيره وفي صنعه وحو مامور أيه وحو سمايه يوكو حكم بنيه مركا وحكو أبا المريه سيدي أهايم قد وحنبه يعلم الله قال إن وقيه المعوقين كوى الله سيقلنا يا مجاهدين ومنكم إذنك منافقين إذنك ميلا والقائلين كوى كوات لايا لإخوانهم ولا لهذا مؤمنين حلما كاريا إلينا أنك أنه كاريا كل عايا أولا يأتي يعني منين الباس الدقالك إلا قليلا إن اندفع ومدحتص أي كربان واجوغي انت سي كربان ولا يأتون الباس دقالك أنا إمني إلا قليلا مدحتص ماهان أشيحة إيهو بخيل قدعياء عليكم إذنك مؤمنين تأكركين بيب خلاكيهين نفيد إنكو ساعد مايا ولا مال إنكو ساعد مايا ولا تلعيد إنكو ساعد مايا ولا سواتك النبضين مايان وعسما فلائنا إذين سمايان قدو عيكو يهين لغم يابو فإذا جاء الخوف أبسي مركا اتمادو دولان يوارر أي مادان رأيتهم صوبنا يوس قلايان دبر كيسي اشتاقايان اندهان وور وريجين ايان فإذا جاء الخوف بغدين هذا اتمادو عولك وورر كيسي يماد رأيتهم رسول الله ودر كيسا ينظرون إن دور ايان إليك أدق الرسول كا تدور إيادي وريقيسو أعينهم إن ديالكو دا كدوران أعين الذي كيشيس وريق يدعوك يغشى الله دبولي عليه كركيس الله دبولي من الملك من جهة الموت كيري حقيد لك دبولو سكرات فإذا قرتاي هذا حالهم عند اللقاء ألكي مركي اللي شرتاقيني ساسا اللوت المامي فإذا ذهب الخوف أبسي عدي تكتو علكي اللابتو سلقوكم وإذن لكل ما يانس بدل نباركي النبي واكبحين ملكا مواجهة وجهي بإيمان أيان ورنجرين يبدأن بيسوب أيان هذا الكيكاب دين أيان أنور تعاف ماد بيكايد لين أيان فإذا ذهب الخوف أبسي دي هدي أي تكتنا سلقوكم وإذن لك وإذن دبان بألسنة عربية لير ديرو حداد عنف بدن أشيحة إذا قدعيا على الخير غنيمة ذكرك ذي قدعيا كيهين أولئك وحاحلك ليلة المامي لم يؤمنوا وحبا ما ينرمين لبددنا فأحبط الله إله باهو بي أعمالهم عمل يالكو ذيبا شركك إيا النفاق يسمعي أن تلاتد له بي وكان وحو النغضي ذلك ومنت عملكو ذي له بي على الله إبوين كركي يصيرا متكو سهلم يعصبون الحزن نيحمدي قبين أنا حديعي إذا مدي إسبايستي ماده سونا كرتغين رسولك مدبل كلونا لجوغي دبنا لولا ونيني بيوار كاين مركا يعصبون أورك قالض وحائم ملينا يا المنافقين تيو الأحزاب كو إسبايستي إذ أفرت قبيلها إيا بني قريد وقلها كجرت وحائم ملينا لم يذهبوا جب إنا ينتغي أبسدي كبضتي خيركم فكره مسكحي عقلكم فكره قفك ملكو فليه وحيكم فكره إنهم قفك الله بني كوان اسمها يستي حقائق الأمور نموغ مسألة القضاء والقدر نمر رميسنا هذين رميسيهين القضاء والقدر وحيكرا الله وحقدرا إنيهين وحقدا بين دوننا الله والله يعلم وأنتم لا تعلموا كل كان ربي بيدين لهايين كل كان وحي قاميين إليين داد كان إذا مدى دبو النقوني إلهي دبر قويان جهر مدينو يحسبون منافقين تو وحي مالي الحزاب داد كي إسبايستي إليين لم يذهبوا تقين أي مالينا حتى يسعون نقضانا قوان بيبا قارين حتى يمان تتقار وألا قدروا إني مقالة مدينة كقورانو بعديها كل قدرانو داد كاي ورايستان يادن تيانو مسلمين تو مال كاتي ملقات كاتي قوان كاسي كاري قال تعالى قل ياتي الحزاب إذا مضوا هدي مادان مرة أخرى كل كالي يودوا وحي جعليه لو قر أنهم إياقا أي بادون باديسان ميجا في العرب غير بادية إن أي حول الرعت لكم نحجران أي مجال ربنايا أي جعليهن يكون تسلم يسألون أي مركا ويديانو أن أنبائكم إذن كمؤمنين تا إيا قولة قالة لدى قالة ميسان إلا إي خبريالك إن ددك لك ورئيستان وين قوب جوغن اللقونين مقالة نمر لبعض الله وإيمن تنيج عليهم لكن هذا يقولان وحونا قال لما ينتقين إي هذا يبلك الجوغان وحلق صور نخضان كل يمدى قالة من قال تعالى ولو كانوا هذا منافقين توعان لآيان فيكم إذن كمؤمنين تا بعدين وحلقوا مر لبعض صور نخضان ما قاتلوا كل يمدى قال لمن ساني أولو من لهايين إذن كان إذن وحسي قليل لهايين بوغي بلا إذن كوابوري لهايين إذا ما ذكر دمتالي لهايين كل كباديه هذا لقاتوا ولو كانوا هذي منافقين تهان لهايين فيكم إذن كدعدين مركي حزابتم مر لبعض صور نخضان ألا يري ما قاتلوا ما يندريرين إلا قليلا دقال يرؤوا مدحتوسا ما هان ما يندقال لمن يحسبون وحي ملينا المنافقين الأحزاب إذا مضى وحي ملينا إنيا لم يذهبوا تقل وإياتي الأحزاب حتى إذا مضوا إيمادان مرة أخرى كل على سبيل الفرض والتقدير حتى إيمادان إمام بمايا يود منافقين وحي جعليهم لو قر أنهم يقعي بادونا مقالة بادية حقلا في العراب غير قراغة قديه سرير ميقا إن إذا حقلان بيجعليهين ومركا يسألون ويديان عن أنبائكم إذن كمؤمنين تا خبر يالكين قول إيا قول دروا حد الله كولانتان أي دالك صحوتا دا أنكوا رئيستان قول جوك دنبان أي النقونين تنهي بيجعليهين ولو كانوا هدايهان لهايين فيكم إذن كدحدين ما قاتلوا ما يندقال لمن إلا قليلا مدعشوص معانا وحكالي وواكي هر الله ينوغو شاقي ولا يأتون الباس إلا قليلا قل كمالك عبادية ضاعاتك إيا خيرك كأقيب قال أيام با أرنتو ذا مدحتوصوي ما قاتلوا ما يندقال لمن إلا قليلا وحيروا مدحتوص معانا سيدا منافقين تمالك حكتو ذي حالك وذا الله قادا ديقي أي هددك إيمانك كرمت على الله عدلي حتى لم أوقفك وذي الله ينو شاقي قال تعال خبيوحو يري لقد وحادبا كان إنه وهذا لكم أيها المؤمنون المخلصون ذلك إن إله الرمي إيمان كودون الدعاد يرنتيه وحايدين سبنادي في رسول الله إلى رسول كيس قريه إيسا أصوة دياشو عليه الصلاة والسلام دلالك سمينا أيو إيا قياسي نماذ إيسا إيا شجاع ديسا إيا سيدو أصبري تحملك سيدو يالا يا النبي عليه الصلاة والسلام إن في جهاده وفي صبره وثباته إن كل يتام بعد لديهم المنافقين تنا أيضا ورقوا ذا لنو لقين يهوديا نصارنا أيضا لا عدلين مشركين أيضا لا عدلين أي رسولك ناسوبا كل دايدا أصوة داياشو حسنة وناكسا وحن نبيك كل دايانا لمن روحا كان عادي يرجو الله إلى مدخى الكفل أيضا ودن بلا في جنة الله كفل أيضا واليوم مالين قول في الآية الآخرة دنبيسي مالين تا قيامه قولوا حساب تمي دونه قولوا اسقواب المالين دونه تنبدا في مغفرية جنة قفك في الآية رسولك قدينه قولك عداد آخرة محكاك جيرو أما دي الآخير كدونيسو نبيك أمباد قدينيسا وعاي لمتاي ولين كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تيبي لمتاي هو ذكر حسي الله إبه كثيرا من بعض كل كمركي دكي مؤمنين تاها سلا الرب الله سبحانه عز وجل وعن ولله ينوشيين دكا المؤمنين تعالى الرمي إذا ماذا مركا يمد الموقف كذا وحين لقى شاكينا عندها وراجينا النبي كو قبنا أوركا كلا قديسا شبا منافقين بيهاي مؤمنين تي بالكور ولما قرت فالمؤمنون بدك أهل الرمية أركان الأحزاب إذا مضى إسبع إيسي أول بالغيري أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسدهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله كل خائن إدفاتها نمان إيسو إيه هو أغاين وسجاين أول إيمانا وتصديقا بالمسكح ديامانك وبهيسين حتى أن فعلا إيا ويقينا أي بن منك كل مادين قالوا مؤمنين تقول ندوع إلادين حالا إذا ماذا نقصه كركل مي ما كيواي وعدنا الله إباو نو يبوهي ورسوله ونو يبوهي وصدق الله الله رنبو شاقي ورسوله رسول كان رنبو نو شاقي وما زادهم إذا ما لا ساكل ما أمكر دين إلا إيمانا حمينا أهل الرمية أو أول الله شاقي قبل وقوعه انتو سندحنا وقته سيلا قارين وحي ربي الرسول شاقي أي إيمان تنكرتاقين كلك إيمان باوكر لي وما زادهم كلنكا كلكو ذلك ساكل ما أمكر دين إلا إيمانا حمينا أهل الرمية معانا وعكره إياه تسليما حقان سمد لله ولرسوله والقضاء والقدر لو حقان سمود كلك لو حقان سمينا لبقى إبوض بين نغدين قلب ماشي بيبا كل ماتي أو جنة دونتين وحي أن ماشى كل من إبت بادينا بلن كي بيوري لتاقين قال تعالى خبيوه يري من المؤمن تدك حق الرمي وحاكم إذا حجال رج وأمان إني رجيه ما الله شاقي كوا رجل لكم الشيخين هورا لكن إذا كان رجال وحي لمتاي مركي عبادية مساجد لقاهد لأيي خجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة تيوك لو خجال رقب مؤمنين تكمدا صدقوا رنساقي ما وحي بيكون رنساقي أي آهد الله الله كل بلمين عليه كركيس تقال كي بدر أي أصير لما فلان أقول لعي وعلى قاري قولا لا رجع الله مقل قال لي تدبات النوال لقد لي تدبات النوال لقفالي قبا قبية قول نوال لقاي مسلم قصدح بقر صدح يتوان بوها قال لنا كن بيعي إذن قول دي تقال كبدر ودافي ما دار حقا فقوسيسي إلا وحن نكابر يينا إلا تقوم مسلمي قال له قد قال لما أدنكيسي حتى أدنكيسي دور نكارسيسينا وحن بك نوال لوغان دونو كل كاتيبي كدب ايانو قارنا مركي وحدي دعدي واهي تقال لمن قاركي كلانا دولي بلان كيبي حيان وي باقي كيهين من المؤمنين وحا كميدا خجال رقبا كميدا صدقورون شاقي ما وحي بيرونكو شاقين اي عهدو كلاب اللمن الله معبودك حقا عليه كوركيسا اي كلاب اللمن فمنهم وحا كميدا من قاربا كميدا قضاء اوفيي نحبه ندركيس قاربا بلان كوذية دارتين اي دارتين اوفيي كنا تقي ومنهم وحا كميدا ما ينتظر قال ولي بلان كي اوفنتيسي سوغايا او دقال اي جهاد اي نفي يمال بكل رخيص وغال اي ديبان ديارو انا واجرا او وما بدلوا ان بلان كي اي ببدلي تبديل بدلي تبديلا بدلي أن بدلوا ليجزي الله الصادقين وحي إلا يشدفات عنك العذي غزوة دان أحزاب أما غزوة الخندق كبقية الغزوة دولان كلا الدولة يولن أما كوري أما كدن بغي واللمد اختبار تان العذي إيا مشاقة عن مسلمين ولجهدة دي وعون ليجزي الله إلهين وأبا المريو أصادقين كوا رونتا شاقة بصدقهم بوكو أبا المرينة أو قيام مركي لتاقو وحي إيمان كودا رنياي أما دارتو دي بلان كودا رنياي وأوفينا يان قلقا رونتا ساليسكو أبا المرينة سيلا درتت برسولك عليه الصلاة والسلام يري عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يزال يصدق حتى يكتب عند الله صديقا كل كان واحد جنة لقينا يض انت رمت الشكتيو كل كان إيمان كودينو رنياي أي قال لي الرسول رميا محلو قرنايا وحلو قرنايا أوامرتا أي فرمان بالو قرناي نواهيد أي كفق عدين بالو قرناي إن أي أوامرتي النواهيد يهب غبادي بكو حرمان كل كان إيمان كودوارو وحانا ساسا ليس رمتي تكاليف تشرعيك افعل ولا تفعل قفك إيمان كرنياي أبر إيبو حكمها قف كان إيمان كرنا هين أما إبا إنو فريا لغا ما يابو ويعذب المنافقين ورك قال لغا إبا إنو نارو إن شاء عدو دون إنو نارو قرما مشيئة سلح دي إن ماتوا على النفاق هذا النفاق كل عام كل انتان مشيئة إبا وحكول عدي إلا عذابه أو يتوب عليه منافقين سوى النقطي واجرتا وتوبة نصوحا كانتي أو يتوب إنو ربك توبة أخبره عليهم كركوضة إن الله معبود حقا كان وحون نقضي باستمرار أول نقوها حدرنا إياهي ولقينا هانا إياه غفورا ألا دافت بدن لمن تاب وآمن وعمل صالحا أيو دافت بدن إياهي رحيم بالمؤمنين انت ربي رميس الرعدة ألا نحرس بدن غزوة الحزاب قبل هذه وحولي قدنا لنا نتيجة هذه حول هذه الشداء هذه وصوم الرأي لكن ما يكون ما تي وحيكون ما تواكنا وحد الله اللواء علي الذين وحا كفروا قالوا بي بغيظهم عرضوا ذيبوك علي لم ينالوا إيهون قال خيرا حروما وأن رسول الدل أصحابنا داوع مديننا قفصا مدبلة أيها ماشا لجوغي وحي قارين لما أركو إيه قابا عمر بن ودي لقدلي وحي سيئكو ديني إيه دباتي قيستين مالي كلك عرضي إيل كي قبي إيه أبابلك مدبلا بألوكو جيري شان قبيلنا وعلا اسكو بحيسي كلك حوشي الدلالكي إيه مدى أبابلك إيه مسافة دي مدينة لييمين إيه جوغي دي مدينة بلا جوغي وحي هدنا عري عيل بألا لن نقضي وكفى الله ألا كافيي المؤمنين رسولك يا أصحابته القتال وإبك كافيي بالريح والملائكة فارسلنا عليهم خيحا وجنودا لم تروا تبايل باللقو قفري أقل ذي بيكدو ميسي عمت ذي بيكدار سي إنه بيوحي نيسي ملائكتنا ونهو ذي بيقلقشي كلك وحدك علمي كربا ما هي النقل كلك رسولك يا أصحابته ما هي أنتك علمين هذا سلاسة دقالكم أقول ما هذا حتى قال مدعين أرجعك أساني مكين لقلت الفري طبيشي باتمت رسولك وإلى عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا مصيرة شعري طبيب ما قال هذا الصبا الليلة كانت ما تبري وقرحك صوبة أي وحي النبي أقوله اللي انجرتي ألكم ألكم مرايا بلنتي اللي أصعده أي قلب قلبي قوضة إيا ودمه هذا إيا مسكع اليمانك إيا مرال كباب انجرتي marka hadii dagaal la isugu yimaadna sida beerta loo gurto kale yaa loo guri jiray la shafi jiray hadii kale way noqon jireen kulka dabaysi baatiin gargaarka saadacay saasay ku dhamaateen yahsabuna wahi munafiqin tumalayen al-azaba jama'iyalka inayen lam yadhabu tagay wa iyati al-azabu haday mar labaadi maadan tawaddu wahi jacalihin law goor annahum iyaga ay laaduunan baadiyaha u guuran في العرب الجرميجا ويسألون عن أنبائكم أي ويديا ولو كانوا هذي عن لاين فيكم ذيك الحديننا ما قاتلوا ما هي انتقلمن إلا قليلا ملحتوس ما هانا لقد وحدبا إنه كان لكم أيها المؤمنون لكن لهم يدين هذي في رسول الله إلى رسول كيسا قريسا أسوة ضياشو حسنة ونقزا في جهاده وصبره وثباته وحلمه وشجاعته أن انت بوقت ضيطان لمن روح باكو ضيانا يرجو الله إلى خير كفل آية واليوم المال الآخرة دنبيس وجاء آخرة جنية دنبلا في الآية وهو ذكر حسى الله معبود لحقها كثيرا من بضن ولما قرت أي المؤمنون تدكي على الرمي أركان الأحزاب إذا ماذا إصباح يستي قالوا وحيدا ذن هذا تجمعاني إذا ماذا نغسو كركل مي ما كيواهي وعدان الله إبوه نو يبوهي ورسوله ورسول كيسا نو يبوهي ساني مؤمنين توالين منافقين توركو دينا وصومرتين إن إرادين ما وعدان الله ورسوله إلا غرورا كوى نوحي إرادين وصدق الله إلى رمبو ساقي ورسوله رسول كيسا نرم بحي نو ساقينا بن أي كرر ساقين وما زادهم قرر كاكركو دلغوصة أروري وما كردينين إلا إيمانا فمين على الرمي المهان وعكرة إيه وتسليما حقان سمد لله وقان سمم مهان وعكرة من المؤمنين فكال الرميه وحاكمنا رجال رد صدقوه شاقي ما وحي أي أحد الله الله رب اللمين عليه كركيسة فمنهم وحاكمنا من قربا كمنا الله أفسده قتي نعبه دمتيسة نذر كيسي أوفيي نار كيسي ملمريي جهادو تقالمي نفيا مال بديبي لجلي تبدي وشهادة كلنتي مراد كيسي واقاري ومنهم وحاكمنا من قارن واجلا ينتظر السوق يبلن كيهد وهو ما بدلوا أنا مبلن كي بدل تبديلا بدلته فعل ما فعل إلى وحصده يالي وجهادك إيا كل فضي ما شقد روكر ساري مؤمنين تدك إيمانك كرنيهي إيا دتك كبينيهي إني كالبحان تبددك وإيمانك ودرنتيهي لأبا المريو ليجزي الله اللئين وأبا المريو الصادقين كوا إيمان كودا إيا بلن كودا إيا النذر كودا في جميع أقوالهم وأعمالهم كوا كرن شاقي إنو بصدقهم كنتو ذاكو أبا المريو وهو يعذب إباو نارو المنافقين أولك قال هذا سارون بألقواهي بين بي شاقي إن شاء أهدي إبطونو بأن ماتوا على النفاق أين كل انتان منافق نمذا أو يطوب هدي إبهانو الله دمعنا إنو إبطوا ودقبلوا عليهم كركوضا إن الله معبود كحقا كان باستمرار وخشي جوكته النقضي غفورا الله دافا لمن تاب وآمن وعمل صالحا رحيما بالمؤمنين والنحريسة ورد الله اللواء النقي الذين وحا كفروا قالوا بي بغيرهم عرض إليه مادين إيقوقب لباتنا وكررتي أي الرب النقي لم ينالوا إيقون قارين خيرا وحواناقا وكفى الله ألا كافيي المؤمنين ذكي حق الرميي القتال دقال كيف أهلك كافيي وكان الله إبوح وعادي على سبيل الاستمرار سيجوكتا أكورك قويا ألا حقبدا عزيزا دوما كالك وأنزل الذين ظهروا هل كان غزوة لبعد باك باللاباتي غزوة ذا المقعيدة وحال ليلة غزوة بني قريظة غزوة بني قريظة خندق بيكو حكتي كل كسين وصوت الماني أفرتي قولي دمت كاتمين قريشي يا كناني يا أسدي يا غطفان وإسكالابتين واجبين قريودي أي إداري يتابع كل النقدين كوانا محاكو دعي قريدة كل كاسيكو صهارين مش كل كي رسولك عليه الصلاة والسلام ودشاني الله باتن مالموضة أي جوك جعير لها ودبت قدكي اللقو جيري وألا دالنا كل كاسا النبي قيمد عليه الصلاة والسلام قريها انتو قلي وهبكي يلبشكي وحي اسكردقي صلاته لسقو مركاتو كذي أي جبريل أسو قلي مركاسو إيريا محمد مو حضرك تلبشكي يدرك إله وحوك فرع يا حدر إنه توسوا دبني قريض حصولك مركي موحي حرتي ولما وحوك فحي لكري جبريل وحوير ملائكتي إذن كلاقى يبقى شيء غزوة الأحزاب أما غزوة الخندق إذنك إذنك هول بني ولين لبسك يهوبك مرلقين إذنك محاطو لكت كلك إلى وحو كفرايا لتوجه إلى بني قريد كلك مدينة المنورة دورك يوم متر بيوجرين مركز الرسول كن انتري ويهي واحد ناديسا تدكوا دان لن يهي إلا واسدا لك ياما هذا الكلول وليك كتب قايا الله ديري من كان سامعا مجيبا فلا يصلينا العصر إلا في بني قريد دور بأمركا التي كذي أسر كحيقة دور كان لقومتو كان كارو مالا بني قريضاه مركز الرسول كنا بحي أسحابتو وحاين بدن لقوريي جيتك مركا نسيحيني وحدد موتي أنا لقلني أي أدب يهولا نقص ملايكتيو قول كان الرسول كيا ملايكتي أسحابتا بني قريضا لأهدي والله يسوكو تغي مركز اللقر تغي كل كي اللقر تغي إن دور إذا كان اللقر فبيعي يا نبي قوي يا رمركي يا بنيه تبري طلنا كدماتي وحوجر هل تنزلون على حكمي رسولك الله نهجور نفر ماي قال إذن حكمه ميمانيسا حكمك أقمره من الله سعد بن معاذ وأوصي خزرج بيهيد قلضنا نصارتا سيد الأوصى وآي صدار صناية نوي يهداتين بني قريدة سعد مرتا حكم كيسا نعم بالله سعد بان ربنا مركا سعد بايد الحكومة يا إيمادوي سعد لو فهم درها مركا ودقال باو حكو قارين سعد بي مركا عروري هاوين صوديرين لقد الأوي تاني يا أباها يا أبوغا أنوه لي طلعين ويدين دافع جيرني إذن كان إذن كقودي قاراناين ما أنت عروتي هاوينك سعد ولا لقم كان سنياي مركا يبوق قبضي هاو حدي جيري سعد وقت كان حاضر كي واندماني وحنو سنايا إله ما هاني أدومك من حماية إماذا مش سعد محدين أدون ومطال إبر رحمة ديبان سوغايا إذا كان رحمة كربا سعد ماشي وإذا كان داو على كيني بني قريدا نوى على كيني رسول كاوشيكي إلي سعد بني قريدا حكم كاكي كرسو بحيان قلت يا قلب أني كان واقع حاكم يالي أود بانكو سيي وحي أعطتك دون تاكو حكم يا رسول الله ملكة بحض الله يابون أصحابتي هو أغي يهودي هو أغي موحان إلى ذلك كل ما نسا مصور بايقا دنبايا واركا واركا ما دنبايا رسول كيري سدح قربو كعل علينا يي وواركا عديسانا يي وأولها مجرى واركا إيقا كدنبايا مسارين تنقبا قبضا جيرتا واركا إيقا كل ما واركا إيقا كل ما وعان حكومي إن عشان قاتكو إلا قورعو عرورتي يهوانكي حولحنا الله قيب صدو الله أكبر مركز الرسول كيري لقد حكمت فيهم بحكم الله فوق سبع سماوات سيدانا الله قرت آياتنا واتركت دونتانو إله أولياء سبحانه وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلوا وتأسرون فريقا كلك وحي أنقانقارها وعروري أول إيا حولها إيا قميها إيا بارها وإن لقيب يا أبوي قاشان قاد كان لدلو رعا كوريا فربقل بين نغذين لبطة دوبات بيس لا يكادين لاشان قادكي واتة دوبات بقل عرورتي اهوانكينا واتة دوبات بقل كل قاسا نبيك السوق المدينة يوميوي كل قاسو بحلوين كقضي لاشان قادكو دينا وداد صحابيه دا قريقيت هيا لقو عروريي كل قاسا مدية لبالوكيني علي بن ابي طالب سبير بن العوام مقداد بن الاسود ياسد عسيفات الوديبي كل ما مدبال لكينا يي كل كان لغا تورا يي بدكا هورا لغو ردا يي نبيغانا قمبر بو اغوفا دي يي تدوه بغلو قفو عرورتي يهوانكي مركي سوهاري رسول كوحو يري وحاكن آبا يالكو داينو جرني نو دقم مايان ابنا نغا دين مايان نجد جاية سو ايبية فردية سيفا لغا صوت وعلا سو ايبية هدفا بني قريدة تيباي قرانيس لكن مسلمين تواهي اللوبي كل كوارجاف كي يوحي سمين ايان اني من انا دوديا دباتي الا مريي قرانا ايان مسلمين توسي وحي اكتهي مال كل كاني منك لغا شاكين واني منك قال تعالى حبيو حجري وانزل الذين ابوا دجي يوحي واحروهم عذاب توكالميي اي اوروريي اي ابابولي اي جدك توسايي وابني قريب الى وحو كدجيي من أهل الكتاب كمدها من قريدون من سياسيهم قريئ قسين برئي بروحي لهاية ايسكو كيمين ايين ودن بالك السوخابي مسلمين تاقادتي ومحي وحسك الحنواي إياكو بميري وقذف ايبوحو توري في قلوبهم لا بيالكو دا قده هيدا الرعب ارقاك حضان لكو تورو وايسديبين فريقا قيل يا شنقات كي تدبوا بقلوي تقتلون والله نيزان وتأسرون واحد قفال نيزان فريقا قيب كالي عرورتي يهوين كيوي وأورثاكم اللو حويدين دحشيي أرضهم للكي دقناي وديارهم أقل ذودي وأموالهم أنت وحي لهاي انت كلية ما وأرضا للنا الله إذن دحرسيي ولم تضعوها ولي إذا رسكو تاقين وما إذا جوكسا خيبا خيبر و خيبر نوحي دادي الدنيا لهي يعانتينا لقلينا ياو حتى نبني قريد وكا قرم صدو عشان قاد كودي والا اللاي وحوذينا والا لحلي وارضا نلبا اللي ذين لحلسي لم تطاؤوها ايضا ولي عقدق وكان الله يبوح النغضي على كل شيء وعلى اركدامانتي إذيلك قدير الله هو ذا وهو احكاري من كرجرين كل كان منافقين تاوى إلا وسنين قرتي مودا ايين إنا ينحزام تامن اللابني مسلمين تلدبر قوين أيو حقائق ذا وكم مغني فالحقيقة أقماها وأنزل إبوا دجي الذين كوي ظاهروهم أحزابك المي وبني قريضا من أهل الكتاب كتاب أهل كيسا كميدا يهود من صياصيهم صياصي وعلى إرادة من حصونهم صياصي وجمع سيسة وهي كل ما يمتنع به وعقبك أولي يسكنه إدري الدنيا إقري قسينة إبرئي بارة إوجعل يهي إوسكو دافعون دافع على إرادة قلت أبنانك اللقاء لكي إنت إياك إلا قورعي وقد هلق لقطوري أي قريه أي باره أي عروتي أي وحي أي كل من أيهم كعنت ألي الرسول بيقلي وأنزل إبوا دجي الذين وحى ظاهروهم حزابك المعيي ومن أهل الكتاب يهود كميدا من صياصيهم وحي هايستين ودن دد إيا الدنيا أي ألك دجي وقعنت وذك بحيي ومؤمنين تهلو ورجي وقذف إبوا حردي في قلوبهم إذا قال الله بيالكوضة الرعب أرقاقحبا إبا كوريدي فريقا قوح ووحي رقا خانقارا إيقا شانقادا مرد اللقا قادي جيري إلا المركة دشان إذي موغي كلها وحا لقو امتحاني جيري حديثون لغواركو أما كل كسة من لغواركو أقانقاري دايا لديه جيري أما شاربية وحا لغواركو حديث لغواريانا أو يريها لديه جيري عرورتي أهوين كان لغو علين جيري فريقا قيد تقتلون واجريسان وتأسرون واحد غفارانيسان فريقا قيب كالي وأورثكم اللو حيث اندحال سيي أرضاهم إذا قدوا الكوذيو وديارهم حولوا حيلهاية وأموالهم ديارهم أقلدي وأموالهم حولوا هذي وأرضا نلبها اللي إذ اندحال سيي لم تضعوها إذا وليكوا جوكسا وكان الله وحو رب النغضي على سبيل الاستمرار شي جوكتا على كل شيء وعلى أركا دمانتي قديرا ألا أوذو يا أيها النبي يقول لأزواجك فأزواد عن وحي كدن بيي سيدي نغوط الماني بذكي ملوك بعلى النغضي من لا أركا ببري باري أدو مرقي هوان بلو يا شيء كل كأنصاري المهاجرين حاسس كوذي وعي نغضي حاسس يبقر رقبان وكالي كل كي يهود الحاقي قال دمانتي أدل الجبيي مدينة المنورة الدولة دي بسنتي كلها ذهبيو أقل ذي لكوك لدي كلها سهوانك رسولك عليه الصلاة والسلام إياقو كبدا يناي وحكروا الماء يندونيني لكن مهاجرين يانصار إيا أصحاب تحاسسك وضا أقل ذي لكتين إيا حوضا أنتي ذا توسع العي بعدك إيا بيه إيا مرشدي إيا قريه إيا باريه إيا خدمدي وإيا ذاقايي أيها اللغو تواصعي كل كاسة أدلو الله النادي انت إن لاقين لسيه ينبي دمعي إنه قد ريستان والرسول إذن قفت دراته أيها قد ريستان معها وألا كل ما يقول كاسة قال بيهاية أولاك رسولك عليه الصلاة والسلام سقال بيهاية كل كاسة قال كوذي وكل ما سقال كوذي وحيكو كل من في بيت عائشة اللو يميد وحيهاية سقال كوذي عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما هي حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أبو بكر واتقنان عمر بن الخطاب واتقنان وأم حبيبة بنت أبي سفيان ورقي قريش كدقيقة قبله اليوم كفد أبو بكر دلي يمد عمر فاروق دلي يا أبو سفيان بقر كي قريش قبله دلي سودة بنت زمعة أم سلمة بنت أبي أمية زينب ابنة الجحش ميمونة بنت الحارث تويرية بنت الحارث صفية بن حيي النظرية انتو ذيبا كل مي كل كي لا كل ما اللي يريوا عن ربنا عائشة وركا نقود بي رسولك النوغوشك هواكا مهاجرين يانصار حنا للاسمو وحي هايستاري أقل ذو يالا وحلا منا حنا لاسي يكبدا دوني مين عائشة وركي بايشو كارسي رسولك وحي تري هواكا قمان تاقل كان يسوقي مادين عدسيقان وادافل وعلى راحو صنايا هوانك أصحابت مهاجرين يانصار توسع سيولا قنيه يوحيكو تمسلين أيان وعلى مذي هوانك أجينا كادونه وعاب الرسول كادي لرسو قادي هاد بوحو ماذي كل كان مدى دور أيو بنانك ديجيري فكر أي حيالي وحي ويدين ايان قاعد يساك مجل وحان كل كين كبقبضي اللقاء هلي وقيمية وحنا كما وصن قادا كل كحقيقة دون ايان ما وحو ارنا يا هوان كيقا وحال صوصي كل كو قعنتك وايين وقيمية وللآخرة خير لك من الأولى كل كامركي بهدو قيمية وحوسا حين ايان الله ورصدي وليس وين بيكون نقطي آية التخيير باتيني وحال رسولك عليه الصلاة والسلام الدنيا نيو ضلماها إذن كادا دوام كيسيتين لبك لدور انت الدنيا وها قلتاك إيسان نبي إلا النولان كريم إيسان إنو النبي إذا انفره إذن أنباب نحيه وحفر مارسا إذن سيئو هل كارين يكون ما تنقلك إذن كبال الدنيا نشا كسوق من إيسان كسوقفت إيا إنا الآخرة إيا ألي الرسول دورتانو الدنيا كقابستان لفضا مديال إلا رسولك حتى ديمو الدنيا دي إلا ديو ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا حتى دور بالليري كلكو أركب بدعو إيا أراب قروح بدنو ميلتان إيشو كلا بجيري سني وحاو رئيسي سكون عذوك يا رسول الله محاذ يا ليسا قد أمرت على ذلك وعلى إفريم أو نهيت عن هذا إنا وحن في الفيريا والله يقربي آية تخيير باطني لما لدور رمادي أما آلي الرسول دور تأدوية بنانك كما أما أديك لأدوية دور الرسول كويدين سيدين آية دي مركة تمدبو رسولك كسون الله حافظي عائش ورك قبل الله وغير عائش هذا البنكوش يقاي إنا تكون فضوداتنا مرهو هذا الكام مركة أمكوش يقاني أبا إيهو يدا أولتك waxay ku wada tariyaan arag saddexdiina waxaan ku soo dhamaysataa baanku aan noqdo aysha waxay tiri waxaan ula tagay in labadoodina waajira waxaan ula tagayaana waajira ee markii hore baliisha kulkaasu yiri aayadii ku dul akhriyay ama aliya rasuul ba dooranaysa oo adduunyad ka raali ahaanaysa aliya rasuul iyo aakhira dooranaysa adduunyada dhaafaysa ama adduunyada dooranaysa kulkaasu waxay tiri أفيك أتشاور ما علي رسولي آخرا عدولة سنعي لا آبان ويديني ولا هويان ويديني بل أختار الله والرسول هو دار الأخير واركي بالكانو كل ماذا كل كاسي ناقيه صفقين مثل بالله يري فرضي الله عنهن وارضاهن وجعل الجنة مثوهن اسم خلاف سقال كودي علي رسولي آخر دور اسماء خلاف كل كاسة آيات دنبا سورة دين وقو إمان دونا أي إيما دين إن نبي قلقو يري لا يحل لك النساء من بعد ناقا حاليا ساكو دورتي ألي يا رسولي آخرة دورتي ناقا نهينو دنبا نكاكو محيري كرتي لا يحل لك النساء من بعد ناك طبناتكو مدري كرتي سقالكي مبدلي كرا ولا أنت بدل بهن من أزواج سقال خودنا ما بدلي كرتي مدنا كما كركيني كرتي وهذا تعينا غياب لنا ولو أعجبك حسنهن أدونك الناك توقف في عن إياك في عن لقد الكيني كريماي كل كاسي لأسى النبي عليه الصلاة والسلام إنك نقول كودي إنك كدب لقول سادو والذين قجوجيه ما كان لكم أن تذو رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا قال تعالى فبوحو يريا أيها النبي صوبنا هاي قل وحاطر هذا لأزواجك هوانك أضغبتو وحاطر هذا إن كنتن حداد هوان أوتيهين تريدنك ودونايا الحياة النلل الدنيا حاصيسة أتعدي ويديسين هذا وزينتا حداد قرح هذه قرية هذه مريض هذه داب كذا إيا حريرت هذا دونايسا ورواد المعرفة علينا كاليا إيه ماذا أنك رسولك أمتعكنا وإذن فحسينا يا بحيث بأنتهم أفر مريسا حق لكم آيا لهم وإذن بان إذن سينا يا تفدد وأسرعكنا وإذن سيدينا يا وإذن فرأيه سراحا سيدين جميلا قروح بدا أن علاد يبوغ لهم فرمارسنا وإذن سينا يا وعنا ينقعنه نقلنا يا وأنا إذن فرأيه إذن يا إذنك يا دنيا يا دحذين لك بحث أو إن كنتن أداتين رجل اللباد تريدنك والرب الله حداد الله ربتان ورسوله حداد ربطان والدار الآخرة حداد جنة ربطان فإن الله إله أعد الله ضربي للمحسنة ناكت رسولك أدعوهم بوقية بلا سمين ومن كل إذنك كميدة أجرا عظيمة ناكاك إلا قيل متين رسولك الآخرة التي قيسان جنة ماشي كجيرو قلقا ماشي رسولك أجيرو أي أغوطة قيسان فإن الله إله أعد الله ضربي للمحسنة كو وناك سمين من كل إذنك إذنك ميدة أجرا أبا القد إنك وإنت أكو فهم إلهي وحن لقاء رسولك الله ضربي إنه وحوين يهي نكر الله وكو قرن له أجرا أي هدن إبا عظيما كو داري قولك وحلا ترين كرمها وحانا كوبا إن أي رسولك ميشو جندك جنه ليهي وقوتك يا النساء النبي حد مرك أبا القد كودي أمد الله فيه حد إلدو فان عقاب كودا أمد الله دافسيه أدب كود الله بالله قال تعالى فدوه يا نساء النبي رسولك هوانك سيو من قفك يأتي الليمات ومن كنا إذنك إذنك ملا بفاحشة حمى حمىها إليه من أيان إنو سنزينا نقوم بألقياه سببت وحاوة يا عبد الله بن عباس ما رواية ورنا أيان ما زنت امرأة نبي قطبوه نبي ناقبه خرأ مزن إيسان وشهوه يا معاشرة رسولك أيا الله إلى لنا يا إن يمدحون ككر لعد ولقد مدحين تامر كاللوغا مباقي أوحي نقوم كرتا إن يناشيزا نقضا ورسولك عذابيا كففي يدا بيارك اللي مادا من ياتي قفك الله تما ومن كل إذن كميدا بفاحشة دنبحهم مبينة إسكاعدنا يضاعف ولو لابلابا يا لها إيادا العذاب ولو لابلابا يا ومثلي عذاب غيرها ناقها كلا عذابك العذاب لبلابك يقبك رسولك وقبي حتى يحمس ما يسأل العذاب هي ضعفي لبلاب أي عذابك الله إذن كرقا وكان الله وحو الله سيجوكته النغضي على ذلك أرنك أي غير كيبة على الله وكان وحو النغضي ذلك أرنك على الله أبوين كركي يصير المدك سهلو يا أيها النبي نبي صوبانو قل وحاضو تلاذا لأزواجك هوانك أتقبتك إن كنتن حتى الهوى انتهي تريدنا كوى الربا الحياة النلول الدنيا هوسيسة والدار هدات وزينة حتى قروح يدي وحان دادكو فير صداقة تحرتو الرئي دوني اللافة حتى وحاد دون إيسان قدوها انقلتا إيسان فتعالينا كالايا ومتعكونا وإذن راحسينا يا أوفر مارس إيان ببحين وين أيان إذن مرينا يا تبدأ وأصرحكونا وإن سيدينا يا صراحا سيدين جميلا وناكسا وإن كنتم هداتي تريدنا كوى الربا الله معبودك حقا يريد لديسا إيهو الرسول هو الرسول خيسا محمد إيهو الدار أقلك الآخرة تنبيسا جنة حتى دونيسا وإذن ديا أرقوا اللي إذن قلنا يا اللمورا إيهو اللي يرفا إن الله إله أعد الله ضربي للمحسنة وصفي عن يلا ورب يا رسول طاعة ومن كنا إذنك أوانك رسولك إذنك ميلا أجرا أبا القدبان أضربني عظيما ويني بذن وأن لشيدي كريم يا نساء النبي نبي أوانك سيو من قفك يأتي اللي مات ومن كنا إذنك إذنك ميلا بفاحشة سنية حمى اللي مات مبينة عظ يضعف الله بلا بايا لها إيادة العذاب عذابك أي ضعفي ضعفي عذاب غيرها غير كعذاب كسل ملاب كسوكر أي إيضا الله يلا يا وكان وحو نغضي ذلك أرنك وقفك يعوانك رسولك كمدا وصحو سميسا إن عذابك الله لاب لابو على الله إبوين كركي يصيرا متكسالا والله أعلم.